إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، وتزودوا من الأعمال بما يحقق القرب إلى الله تعالى يوم القيامة. عباد الله، اجتهدوا في اغتنام ما بقي من الأعمار، اجتهدوا في اغتنام الأعمار قبل تصرمها وانقضائها، اجتهدوا في عمارة دنياكم بما يرضي الله، بما يرضي ربكم سبحانه وتعالى قبل حلول الآجال. عباد الله، إن من وفقهم الله تعالى وأكرمهم ومن عليهم بأداء ما افترضه عليهم من حج بيته الحرام كان الدافع لهم امتثال ما أمر به الله، وهو إتمام الركن الخامس من أركان الإسلام، وكذلك دفعهم الطمع في ثواب الله والرغبة فيما أعده الله لحجاج بيته من عظيم الأجر ووافر الثواب. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما قال عليه الصلاة والسلام. وأي فضل وأي جزاء لمن حج بيته الحرام بإخلاص واتباع أعظم من تكفير سيئاته وستر عيوبه وإقالة عثراته. وأي هدف أسمى وغاية أنبل من غفران الذنوب والتجاوز عن السيئات. وإن الرب سبحانه وتعالى ليدنو من الحجيج ويقول لملائكته: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهنيئا للمخلصين في حجهم، هنيئا لهم المغفرة والرحمة من الرب الرحيم الكريم. عباد الله، إن فرح المسلم بقبول عمله ينبغي أن يكون أعظم من فرحه بالقيام بالعمل نفسه، كما كان السلف الصالح رحمهم الله، وذلك لأنهم علموا حقا معنى قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فمن تقبل عمله كان داخلا في عباده المتقين الذين وعدهم ربهم بأنواع الخيرات وجزيل الهبات. ومن لم يتقبل منه عمله فما ذاك إلا خلل في إخلاصه وإيمانه حجبه أن يكون من المتقين الذين لا يتقبل الله إلا منهم. عباد الله، لقد ذكر بعض السلف دلائل وعلامات تشير إلى قبول الله العمل ورضاه عنه، ومن أعظم هذه العلامات والدلائل أن يرجع الحاج بعد حجه بحال غير الذي ذهب بها، فيرجع وقد زاد إيمانه واشتد حرصه على التزام أوامر ربه والبعد عن مناهيه، يرجع بقلب منيب لله خاشع راغب فيما عند مولاه، يرجع بنفس تواقة للعمل الصالح مشتاقة لفعل الطاعات ومزاولة القربات ومتلهبة للتزود من الصالحات، يرجع بجوارح مسارعة لفعل الخيرات والبعد عن المحرمات. قال بعض السلف: ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى. وعلى هذا عباد الله، فالحاج المقبول منه حجه إن شاء الله لا تجده إلا حريصا على ما أمر الله، حريصا على الصلوات مع الجماعات في المساجد، سباقا لأعمال البر والإحسان، مراقبا لربه في جميع أحواله وسكناته، يعمل جاهدا في أن لا يراه ربه إلا حيث أمره، بعيدا عن حياة اللهو والبطالة، بعيدا عن الغفلة والتسويف. عباد الله، يا من أكرمكم الله سبحانه وتعالى أيها الحجاج، يا من أكرمكم الله سبحانه وتعالى بالحج هذا العام، لئن كنتم أقبلتم على الله في أيام حجكم ودعوتموه ذليلين منكسرين وانطرحتم بين يديه خاشعين خاضعين، فلتكن هذه صفتكم دائما، وليكن سمتكم طيلة حياتكم الذل لله والانكسار بين يديه والخضوع له سبحانه. لئن كنتم التزمتم حدود الله في شعائر حج ومناسكه، فأحرمتم من حيث أمركم الله، ووقفتم بعرفات في المكان الذي أمركم الله أن تقفوا فيه امتثالا له، ووقفتم في مزدلفة لأمر الله، وفعلتم جميع مناسك الحج على وفق شرع الله، وحرصتم على موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته في جميع أموركم وأحوالكم، خذوا من ذلك درسا في سائر حياتكم وجميع أحوالكم، ولتكن أعمالكم كلها على وفق ما شرع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن أمره عليه الصلاة والسلام مطاع في الحج وغير الحج، وشرعه وهديه مقتدى به في الحج وغير الحج. عباد الله، إن الحج عبادة من أجل العبادات الشرعية التي يظهر فيها معاني الالتزام بحدود الله والخضوع لأوامره، ومع ذلك كله، فإن صنفا من الحجاج هداهم الله لم يتعلموا من الحج أي درس، أحوالهم لم تتغير بعد الحج، عادوا ولم يعزموا النية على التوبة، عادوا ولم يعزموا النية على ترك ما كانوا قد اقترفوه قبل الحج، عادوا ولم يردوا الحقوق إلى أهلها، عادوا ولم يجدوا غضاضة في التعامل بالربا وفيما حرم الله، عادوا ولم يهتموا برفع الجهل عن أنفسهم وتعلم أحكام دينهم، والله المستعان. عباد الله، يخطئ بعض الناس حينما يظن أن من حج فما عليه بعد ذلك أن يفعل ما يفعل، فإنه مهما اقترف بعد حجه من سيئات ومهما ارتكب من مخالفات وتساهل في الواجبات، فإن ذلك لا يضره بسبب حجه كما يزعم، ولا شك أن ذلك ضلال كبير وبعد عن الصواب عظيم. وهذا معنى قول بعض السلف: قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة، ويعمل الطاعة فيدخل بها النار، لأن بعض الناس يقوم بطاعة الله فيمتن على الله ويرى أنه قد قام بما يجب عليه، فلا تزال به هذه البلية، ويتقاعس عن القيام بما أمر الله به، فإذا به تورده والعياذ بالله النار. هذا شأن من حج رياء، وهذا شأن من حج ولم تتغير أحواله بعد الحج، وهذا شأن من يمتن على الله أن عمله يحفظ. ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة، أي أن العبد ربما اقترف ذنبا فلا يزال يتذكر ذلك الذنب ويتوب منه ويجدد التوبة ويزيد في الأعمال الصالحة، رجاء أن يكفر الله عنه ما قام به واقترفه، فلا يزال من طاعة إلى طاعة، ومن أوبة إلى أوبة، ومن رجوع إلى رجوع، فيصير هذا الذنب سببا في فتح أبواب كثيرة من الأعمال الصالحة له، فيدخل الجنة بإذن الله. عباد الله، وإن من الخطأ أن يظن الإنسان أن مواسم الطاعات فرصة للتخفيف من الذنوب، ثم إذا ذهبت هذه المواسم وقع في غيرها من المخالفات، وتنتهي فترة إقباله على الله تعالى بانتهاء هذه المواسم. يجب أن يعلم المسلم أن مواسم الخير هي تحول كامل لواقع المسلم من حياة الغفلة والإعراض عن الله إلى حياة الاستقامة والإقبال على الله. وإن من إضلال الشيطان وخداع النفوس وخداع النفوس الأمارة بالسوء لأصحابها أن ينتكس كثير من الناس على عقبيه ويعود إلى معاصيه. عباد الله، قد أمركم ربكم أن تستقيموا على شرعه وتستجيبوا له ولرسوله وتتقوه حق تقاته وتعبدوه حق عبادته في حياتكم إلى مماتكم. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه مما ينبغي على المؤمنين عموما وعلى الحجاج خصوصا أن يكون هم الإنسان وهم الحاج هو قبول العمل. وهذه القضية في الحج وفي غيره من الأعمال الصالحة، فكم من الناس يؤدي العمل ولا يلتفت إلى قضية القبول، وكأن عنده ضمانا من الله بالقبول، بينما يصف ربنا تبارك وتعالى حال العباد الصالحين إذ يقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. تقول عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. عباد الله، في الوقت الذي نتكلم فيه عن وجوب إخلاص النية لله في العمل والبعد عن الرياء المحبط له، ينهمك العديد من أهالي الحجيج بالاستعداد لاستقبال الحجاج العائدين من بيت الله الحرام بعد أداء فريضة الحج والتي يتمناها كل مسلم، لما لهذه الشعيرة من مكانة عظيمة في نفوس المسلمين. ومن هذه الاستعدادات إعداد الزينة في البيوت والطرقات وفعل المفرقعات، وهذا كله عباد الله من البدع والمحدثات ومن الإسراف والتبذير الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال سبحانه: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقد أخذت هذه الاستعدادات في الآونة الأخيرة تتطور مع ظهور التقليد والمنافسة في أشكال وأنواع هذه الزينة وهذه الاستقبالات، لتتحول إلى أشكال من الترف والمباهات، بل إنه لحق بما يعد للحجيج احتفاء بقدومهم ما يحدث من بدع في المآتم والأفراح إلا من رحم الله. فاكتست العديد من البيوت والمنازل بحبال الزينة والأضواء والأعلام والرايات، وطوقت مداخل البيوت بأغصان الأشجار وأكاليل الورود ويافطات على مداخل الشوارع الفرعية عليها صور الحجاج وأسمائهم. ومنهم من أعد العدة لما يسمونه بزفة الحاج كزفة العرس، وما يصحبه من صخب وموسيقى وغناء ومفرقعات من التي تؤذي الناس، نسأل الله العافية والسلامة. أهكذا كان يحج السلف؟ أهكذا كان يرجعون؟ أهكذا كان يستقبلهم أهاليهم؟ إن هذا والله من الإسراف والمحدثات التي لم يأمر بها الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا الذي يفعل برضا الحاج أو توصيته، لأن بعض الحجاج إذا ما فعلت له هذا الاستقبال يغضب وكأنه لم يفعل شيئا وكأنه لم يحج وكأنه لا قيمة له عند أهله، كيف أعود من الحج ولا تستقبلونني ولا تفعلون لي المفرقعات ولا تضعون لليافطات. أهذا يحج لله أم لماذا؟ أم لماذا؟ فإذا كان هذا الفعل برضا الحاج أو توصية منه فهو إن كان لا يفسد عمله فبما لا شك ينقص عليه أجره، لأنه من باب الرياء والسمعة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من راء الناس راء الله به، ومن سمع الناس سمع الله به. وإن كان بدون رضا من الحاج أو أوصاهم ألا يفعلوا، وهذا الذي يجب، لكنهم فعلوا هذه الاستقبالات دون رضاه، فتكون المسؤولية والمؤاخذة منصبة على الذين يفعلون هذه الأمور. نسأل الله لنا ولهم الهداية والعافية. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك الكريم خالصة، ولا تجعل للناس منها شيئا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله.